يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. هذا الباب وباب الاشتغال، ووسطه كثير من النحويين بين المرفوعات والمنصوبات، لأنه تقدم لنا من المرفوعات في الجمل الفعلية الفاعل ونائب الفاعل، ويبقى الكلام على المنصوبات ابتداء من المفعول به في باب المتعدي واللازم، ثم تستمر المفاعيل. فذكروا باب الاشتغال بينهما لاشتراكه بينهما، يعني لأنه قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا، فلما صار له حظ من الرفع والنصب ناسب أن يتوسط بينهما. وقول المصنف في العنوان اشتغال العامل عن المعمول، ظاهر هذا أن البحث في العامل وليس كذلك، بل إن البحث هو في المعمول، يعني في المشغول عنه، المشغول عنه. الاشتغال تعريفه أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، من حقه أن يعمل فيه لولا اشتغاله بالضمير العائد عليه. هذا من أوضح تعريف الاشتغال، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل من حقه أن يعمل فيه لولا اشتغاله بالضمير العائد عليه. فإذا قلنا الضعيف، إذا قلنا مثلا الضعيف ساعدته، هنا تقدم اسم وهو الضعيف وتأخر عنه عامل وهو الفعل ساعد، وكان من حق هذا العامل أن يعمل في الاسم المتقدم لأنه مفعول، والمساعدة وقعت على الضعيف، من حقه أن يعمل فيه. ولكن المانع من اشتغاله أو من عمله فيه أنه عمل في الضمير، وهذا الضمير عائد عليه، ولا يمكن أن العامل يعمل في معمولين، يعني ينصب اثنين، إلا إذا كان من الأفعال التي تتعدى إلى أكثر من واحد. لكن الفعل ساعد لا ينصب إلا مفعولا واحدا، والنصب في المتقدم وفي الضمير لا يمكن أن يكون إلا على المفعولية، إذ لا يمكن أن ينصب أحدهما بوجه آخر. هذا معنى الاشتغال. والاشتغال يقوم على ثلاثة أركان لا بد منها في الجملة: مشغول عن، وهو الاسم المتقدم، ومشغول وهو العامل، ومشغول به وهو الضمير. فإذا وقع الكلام على الصفة المذكورة فالأصل أن الاسم المتقدم يجوز فيه وجهان: الأول النصب على أنه مفعول لفعل محذوف لا للفعل المذكور، لأن الفعل المذكور لا يمكن أن ينصب المتقدم لأنه شغل بالضمير، والمشغول نعم لا يشغل، المشغول لا يشغل. ويكون هذا الفعل الذي نصب الاسم المتقدم محذوفا وجوبا ولا يصح ذكره في الكلام، لأن الفعل المتأخر مفسر له وعوض عنه، ولا يجمع بين المفسر والمفسر ولا بين العوض والمعوض، يكون الحذف واجبا. فتقول في الإعراب: الضعيفة مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، ساعة ساعد فعل ماض، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ساعدته، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها تفسيرية، والجملة التفسيرية هي إحدى الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب. هذا الوجه الأول في مثل هذا التركيب. الوجه الثاني الرفع على أن يكون المتقدم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة المتأخرة الجملة الموجودة ساعدته في محل رفع خبر المبتدأ. يقول النحويون إن الإعراب الثاني أرجح أحسن من الأول، يعني هم نظروا إلى الصناعة النحوية، لأن الإعراب الثاني لا يحتاج إلى تقدير، بينما الإعراب الأول يحتاج إلى تقدير. ولعلكم تلاحظون الفرق بين الإعرابين، حيث ماذا؟ حيث أن الإعراب الأول تكون جملة ساعدت لا محل لها من الإعراب، وعلى الإعراب الثاني تكون جملة ساعدت من الجمل التي لها محل من الإعراب، حيث أنها في موضع رفع خبر. هذه هي صورة الاشتغال. يقول الشارح: الاشتغال أن يتقدم اسم، هذا المشغول عنه، ويتأخر عنه فعل. عبر ابن عقيل بالفعل مسايرة لابن مالك، وإلا فإن المشغول في هذا الباب لا يلزم أن يكون فعلا، بل قد يكون فعلا وقد يكون وصفا كاسم الفاعل. لكن ابن مالك إنما ذكر الفعل في أول بيت لأنه سيذكر الوصف فيما بعد، عندما يقول: وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل، وصفا ذا عمل في آخر الباب، وصفا ذا عمل. فإذا أردنا أن نعرف الاشتغال تعريفا عاما فماذا نقول؟ نقول: ويتأخر عنه عامل، لأجل أن يشمل العامل الفعل وغيره. ومن يعرفه من النحويين بأنه يتأخر عنه فعل؟ قد يكون هذا باعتبار الغالب، لأن الاشتغال نعم بالفعل أكثر من الاشتغال بالوصف. قال: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم قول في ضمير هذا هو المشغول به، في ضمير ذلك الاسم، أو في سببية، أو في سببية، يعني أن الاشتغال قد يكون بالضمير، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب، وقد يكون الاشتغال بالسببي، الاشتغال بالسببي. ونحن عندما عرفنا الاشتغال اقتصرنا على الضمير لأنه هو الأصل، لأنه حتى لو اشتغل في السببي فلا بد في السببي من ضمير يعود على الاسم السابق. فنقول نعم قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببية. ولما كان السببي قد يشكل على الطالب عرفه ابن عقيل فقال وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به. فالمثال الأول اشتغل بالضمير، والمثال الثاني اشتغل بالضمير، لكن في المثال الأول اتصل الضمير بالفعل، ها، وفي الثاني انفصل بحرف الجر، مما يدل على أنه يقال إن الفعل مشتغل بالضمير سواء اتصل الضمير بالفعل أو انفصل بحرف الجر، يقال ذلك، يقال ذلك. ولهذا مثل ابن عقيل بمثالين. ومثال المشتغل بالسبب زيدا ضربت غلامه، الانفصال هنا لم يكن بحرف الجر، إنما الانفصال هنا بواسطة المضاف، وعلى هذا ما عمل الفعل ضرب في الضمير، إنما عمل في مضاف إلى الضمير، وهذا هو السببي، وهذا هو السببي. فلو زدنا في التعريف السابق وقلنا لولا اشتغاله بالضمير العائد عليه، نعم، أو في سببية، كمل التعريف الآن، كمل التعريف. قال وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره. والتقدير إن شغل مضمر، يعني ضمير، إن شغل مضمر اسم سابق، شغل ماذا؟ ها؟ فعلا عن ذلك الاسم، يعني عن العمل بذلك الاسم، بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به. يعني في المثال الأول الفعل نصب الضمير لفظا، ها ها، لفظا، يعني يقصد في اللفظ أنه في محل نصب كذا، ولا الضمير ما يمكن ينصب لفظا لأنه مبني. أو بنصبه محلا، يعني الضمير الآن هو مجرور بالباء، يعني هو في محل جر بالباء، لكنه في الحقيقة في محل نصب، لأن الفعل مر تعدى إلى الضمير ولكن بواسطة حرف الجر. فيصح أن يقال إن الضمير في محل نصب، يصح أن يقال إن الضمير في محل نصب. هذا ما مشى عليه ابن عقيل في أن الضمير في قول ابن مالك في الألفية بنصب لفظه أو المحل، إلى أن الضمير يعود في قوله لفظه على الضمير الذي اشتغل به الفعل. والمعنى أن الفعل اشتغل عن الاسم السابق بنصب لفظ الضمير أو بنصب محله. أنت فهمت هذا؟ ها؟ وين السقط؟ ها؟ ها؟ إيه؟ لا سقطت بنصب عندك. بنصب لفظه أو المحل إلى أنه يعود على الضمير، يعني أن الفعل اشتغل على الاسم السابق بنصب لفظ الضمير أو بنصب محله، كما مثل لكم ابن عقيل بالمثالين. بينما يرى آخرون من الشراح وعلى رأسهم الناظم في شرح الكافية إن الضمير ما يعود على الضمير المشغول به، إنما يعود على الاسم السابق، والمعنى أن الفعل اشتغل بالضمير عن أن ينصب الاسم السابق لفظا أو محلا. نصب الاسم السابق لفظا مثل زيدا أكرمته، يعني الفعل أكرم اشتغل بالضمير عن أن ينصب الاسم السابق لفظا، لأنه يمكن أن ينصب لفظا أو محلا كاسم الإشارة مثلا. لو قلت مثلا هذا أكرمته، فالفعل أكرم اشتغل بالضمير عن أن ينصب الاسم السابق لفظا أو محلا. أسألكم، لفظا أو محلا هذا أكرمته محلا؟ وممن سار على هذا التفسير ابن هشام في أوضح المسالك، لكن الظاهر أن المعتمد عليه في هذا هو الناظم. فإنك إذا قرأت في شرح الكافية معنى الأبيات الأول في باب الاشتغال في الألفية هي الأبيات الأول في الكافية، إن ابن مالك كما تعرفون نظم الكافية ثم اختصر منها الألفية، ولهذا الألفية يطلق عليها بعض أهل العلم الخلاصة، وممن يطلق عليها الخلاصة بكثرة شنقيطي رحمه الله في تفسيره في أضواء البيان يطلق عليها الخلاصة. وحتى ابن مالك ذكر في آخر الألفية قال أحصى من الكافية الخلاصة. فابن مالك نقل بعض الأبيات في الكافية إلى الألفية بدون أي تعديل، بدون أي تعديل، وفي بعض الأبيات أجرى عليها تعديلا وفيها زيادات كافية لا شك فيها، فيها أبيات زائدة كثيرة. لكن البيت الأول والثاني والثالث في باب الاشتغال في الكافية هي الموجودة في الألفية. فلما أخذ يشرح ابن مالك البيت الأول بنصب لفظه أو المحل دل كلامه على أن الضمير في قوله بنصب لفظه أو المحل يعود على ماذا؟ يعود على الاسم السابق كذا. طيب،